ومن ذلك كثرة مخالطة النفس، فإن كثرة المخالطة تورث قسوة القلب، يعني كثرة المخالطة تعني كثرة القيل والقال والحديث. الإنسان لا يخالط الناس إلا على قدر ما ينفعهم، وعلى قدر ما يقربهم إلى الله جل وعلا، وعلى قدر ما يعلمهم. أما اجتماع على القيل وقال وعلى النظر فيما يجري بلا فائدة وبلا ثمرة وبلا إصلاح وبلا بذل جهد لإصلاح الوضع، اللهم لقيل وقال وفلان طويل وفلان قصير وفلان فيه وفلان قال، ولا أسمع شيئا للأمة. ومن ثم نقول للناس أساس مراتب. المرتبة الأولى طبقة متشائمون من الوضع، ويعتقدون أن الدين لا يمكن تقوم له قائمة، وطبقة يشخصون الواقع ولا يعملون، يعرفون الداء ولا يعملون بالدواء، وهم جالسون ينظرون ويشخصون، وقد يحصل عندهم شيء من اللمز والطعن والتقليل من شأن الآخرين. الطائفة الثالثة وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم الذين يعرفون الداء ويعالجون ويصلحون على قدر الطاقة، ولا يستسلمون لضغط الواقع ولا لغربة الدين، بل يبذلون جهدهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. والقليل اليوم غدا يصبح كثيرا،